باب لا يفترش ذراعيه في السجود. يقول البراء صليت مع الفرائض قيامه فركعته فسجدته فقيامه بعد الركوع فجلسته بين سجدتين قريبا من السواء. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد رضي الله تعالى عنه: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاة. المسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك هكذا يعتمد على كفيه ويرفع ذراعيه. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث رضي الله قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. اللهم صل وسلم. وهذه جلسة الاستراحة وهي خفيفة. نعم. باب الثالثة والأولى. نعم. يعني لو لم يفعل الإمام جلسة الاستراحة يجلس المأموم. والله لا حرج. ظاهر مستحبة للجميع. نعم. ويقيم عليها أحسن الله إليك. نعم. أقول يستمر عليها. كان ربما تركها النبي بعض الأحيان كما جاء في بعض الروايات فهي مستحبة وليست واجبة. ما يكون ما فيها اختلاف على الإمام. نعم. إذا جلس وإمامه لم يجلس ما يكون فيها اختلاف على الإمام. ما يظهر لي أن الإمام إذا ترك السنة لا يتركها المأموم. لما رفع الإمام يديه يرفع المأموم يديه إذا ترك السنة يفعلها المأموم. نعم. لكن لا يتأخر لأنه قد يركع قبل أن يكمل الفاتحة. ينبغي أن يتابع حتى لا يفوت قراءة الفاتحة. مأموم. نعم. نعم. هل الإنسان أن يعف عن نفسه إذا لم يعف عن والده؟ ما أعلم. ما يؤدي سنة تركها والده. نعم. كان الإمام يجلس الاستراحة عفى الله عنك متى يكبر؟ نعم. متى يكبر الإمام؟ عند القيام أو عند الرفع من السجود؟ عند القيام من السجود، عند الرفع من السجود. وإن أخر حتى يقوم من جلسة لا بأس لئلا يختلف عليه المأمومون. لكن إذا عرف المأمومون سنة ما يختلفون عليه، إذا عرفوا أنه يجلس ما اختلفوا عليه. لكن إذا خشي أن يختلفوا يكبر عند نهوضه إلى القيام. نعم. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان هذا والله على بعدما أسن عليه الصلاة والسلام واشتد فقل اعتمد على يديه. المعروف في الحديث الصحيح أنه كان يعتمد على ركبتيه عند القيام وإذا تيسر له ذلك وإلا اعتمد على يديه عند القيام. الأمر واسع في هذا. نعم. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن. فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك؟ فقال إن رجلي لا تحملاني. لا أجل مشقة. السنة يفترش بين الرجلين والتشهد الأول وينصب اليمنى، لكن إذا كان كبير السن أو مريض لا بأس أن يتربع. نعم. إذا نصب اليمنى واليسرى بارك الله فيك. نعم. نصب اليمنى واليسرى. لا يفترش اليسرى وينصب اليمنى. نعم. نعم نعم. فاتقوا الله ما استطعت. إذا ما استطعت فاتقوا الله ما استطعت. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا هو التورك الأخير. السجد الأخير يقعد على مقعدته، يجعل رجله اليسرى من جهته يعني رجله اليمنى. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب. هذا هو التورك. لا تحت إلى اليمنى. نعم. صحف على بعض الرواة مصحف لأنه شاق هذا. نعم. تحت اليمنى. نعم. مدير إدارة يا شيخ ما يصلي مع الجماعة. نعم. مدير إدارة ما يصلي مع الجماعة. وراه. يقول إنه يصلي في المكتب. يجب عليه يصلي مع الجماعة، أعوذ بالله، صلى الله عليه. يجب أن ينكر عليه، ويجب يصلي مع الجماعة، ويجب عليهم جميعا أن يصلوا في المسجد أيضا. بعد السجدة الأولى في سجود السهو. نعم. أقول بعد السجدة الأولى في سجود السهو عفى الله عنه، هل يتورك أم يفترش؟ يفترش. نعم. وكذلك الثانية. نعم. يفترش. نعم. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة بين السجدتين أما الثالثة تورث لهم بيسلم. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال رب الله ولا بسجول مثل إذا كان في الفجر أو في الجمعة يفترش، وإذا كان في الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا يتورك في الأخير التشهد الأخير ويفترش في التشهد الأول. نعم. قال يكون كحالة قبل سجود السهو. إيش؟ قال يجلس كحالة قبل سجود السهو. هذا هو الأقرب والله أعلم. تبع الأصل. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا لا يدل على عدم الوجوب بل يدل على عدم على الوجوب، لأن لما ترك سجد سجدتي السهو فدل على وجوب لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن من تركه ساهيا يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم. والمرأة الأفضل فيها كالرجل مثل ما هات أم الدرداء لعموم الأدلة صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه عموم الرجال والنساء. نعم. باب التشهد في الأولى. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. لا يكون مراده نفي الركنية في الله. لا عدم وجوبه يحكي عنه. يقول بعض الناس جل به. النبي صلى الله عليه وسلم شرع الحقيقة من الغنم. هذه السنة عن الغلام شاتان وعن الجاري الشات، لكن الأصل أن الأسباح تقوم مقام الغنم كما في الضحايا والهدايا، الأمر واسع إن شاء الله، لكن الأفضل الغنم. نرجو أنا لك العقيقة الله عنك تفريق في العقيقة بين الإبل والغنم الله أعلم، لكن السنة الغنم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن نفس المراد نفس مكان نفس. نعم. من قال إن العقيقة يعني عن كل شخص واحدة أو مثلا عن الذكر ثنتان وعن أنثى واحدة، هذه العقيقة. سم. نعم.